كل عظيمة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من تحلل بحلم لم يرى كل تحليعك لدينا يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعمل. هذا بيت الوعد الذي يعذب به يوم القيامة، يكلف من الشيء المستحيل. شعيرة من الشيء لم يرى بها تربطه تقدر مستحيل. وهذا هذا نوع من الوعد لما على الخطوة الكرام على الشركة الخوف أكبر أنواع الكريم. لما؟ لأن الإعادة شكل النبوة. والنبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، كأنك تعد جزء من النبوة. صح إذا لم تجدش ما تجدش رؤية. ثم رؤيتك تشبه الصوت على الجسم كالدخول والقوس يا عم انتبه عن شمالك وتقول ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من شرها، ولا تقصها على أحد فإنك لن تضره. احتوى مطر الشمس مسافة عبد الله فيها نفسه. شفت رؤيا مليحة صالحة ظهرت فيها ظهر كثير من الرموز والعلامات الخير الكثار. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبص رؤيا إلا على علم أو ظهر مش أي واحد، إلا على علم أو ظهر. أما أي واحد يشوف يحكي لنا ما لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا على جناح الطائرة كيف أمنت وقعت. أحيانا واحد جاهل أو تجنب الاعتذار لا يكسب الخير سوءا، فربما وقعت على مثل ذلك التفسير السلبي. إذا ما تعرفش هل هو معقول جاهل شرك إلى آخره، لكن قد تحقيق الصلاة خصوا عليك رؤية تعيق ورؤية تصحيح. إن نراك من المحسنين ويسمحوا بشكل القصة إن نراك من المحسنين. وقال الآخر: إني أراني أحسن فوق رأس الإنسان. اللي هو المشرك لله شاف اللي عنده نعمة أو يعصف إيه يحوله إلى خمر. هذا هو ثاني وشاف شاف خبز فوق رأسه ويجوز بعصر في الطيور يأكلون هذا الخبز يتبشر في الطيور يسمع إلى خمر. وش قال له الخبر؟ قال: لا يأتيكما الطعام. هذا الأولى لا يأتيكما الطعام ترزق عنه إلا لذتكما بتأويله قبل أن يأتيهما. كيف قالوا للمسلمين: لا يأتيكما الطعام ترزق عنه، يعني في اليقظة قبل ما يجي الطعام كيف نقول لكم شيء راح يجي. وكيف قال لنا في المنام أي شيء راح يجي في المنام أنا نبدأكم به ونسرهلكم إلى آخره. لا يأتيكما الطعام ترزق عنه إلا لذتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما أعلم يا رب. إني تركت ملة قومي سبحان الله. تبع هذا سألوه سؤال وشافوا كيف تتجاوز. ما زال تجاوز. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نذرتكما بتأويله قبل أن يأتيهما ذلكما مما أعلم يا رب. شوف ما تضطروش أن أتصلكم وأبينكم وأقولكم صحيح بحكم فضل الله مش من عندي. شكون الإنسان يقول هذا؟ إلا الإنسان الصادق. لا يقول هذا إلا من هو صادق أحق صدق مع ربه عز وجل. هل الناس ما يعرفوش قد يشتعل بهم في محل ويفتخر بنفسه ويقول: أنا من قوتي عندي قوة خارقة عندي كذا عندي كذا. لكن أبدا يجذب الفضل دائما وأبدا إلى الله عز وجل. هذا يجي يعتبر تقصيره وضعفه ويصف العظمة والقوة وفضل الله تبارك وتعالى. من جهة أخرى هو يدعوهم إلى الله لأنهم مشركون. جت فرصة يدعوهم جاءوا جت الاثنين جت عندي أنا فرصة باش نبين الدين تاعي. قال: ذلكما مما أعلم يا ربي. ثم قال: إني تركت ملة قومي لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أنا كنت في القوم عندي في العزيزية كنت في فلسطين كنت كذا ومعجزين هذا النصر هذي شوف إلى التالي غش في الله والظلم وكذا وكذا إلى كذا. إني تركت ملة قومي لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام في سلسلة الأنبياء. تبعت ملة الآباء لا يشوف أبا تبعه. إحنا قلنا في الجزء الأخير الأب والظلم أب على الأبي مهما على باب جدك باب جدك باب جدك وانت طالع الاب وان عدا قد ما يحوش تدخل ابي تركوش وليه هو الاب المباشر هلا والدتي الام المباشره امي يبقى جدتي يبقى جدتي انت طالب الام ان عليك مفهوم اذا مش عارفه قال اني تركت مله قومي ليل ونهدا وهم من اخرهم كافرون واتبعت مله ابائي المله والطريقه تعوديه مله ابائي ابراهيم خليل عليه الصلاه والسلام ابراهيم وابن اخوه يقول ما كان لنا ان نشرك بذلك شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشرك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشرك هذا الخير كان على بيت بفضل الله او في سجن يقول المسلم ويقول فضل الله لم يخلق من رحمه الله لم ينفذ لم يدفع ضرب السجن ظلما وعدوانا ألقي في البيت قبل السجن وحصل له ما حصل من انواع الاسلحه والابتلاءات ومع ذلك يشهد ربي بغرفه حاله غرفه حاله ويشهد فيها طبعا مش حاله تعالى ما زال جاوبوها السؤال ما زال جاوبوها رؤيه تعالى ما زال جاوبوها وش يقول لهم يا صاحب السجن استعفاف يقول يا صاحب السجن وصاحبي ربك فيها وحده ربك محله وحده يا اصحابي السجن يا صاحب السجن أعرف أن يكون حلمكم أن تغفر لا مثل يا روحي جد فرصة إلى روح الله وضيعها بدون المؤمن تكتب المؤمن يا أخوان هذا لنا الآن يحتاج الآن تحس حظا بحديث إنسان يتلقى بناس يحتاج ولا يقعد عشرة ولا في السفر ولا كذا مدة طويلة في السنة أعمار روحي يقولون كلمة كلمة عليك كلمة حق كلمة مجهوة ونرد أن وجد أمون غامضين في أنواع الرذائل وأنواع الأسر لكن يقول شوف هذه بنية كبيرة هذه بنية عظيمة جدا شوف الناس كيف الإمام إمام علامة الجزائر إمام المقطع عن حديث الباري رحمه الله لما ضيقت عليه المرافق في دعوة وبدعوة قالوا مسجد الضروس قال سبحان الله ايش فيها فرصات تعجب منهم قال أنا قال إذا كنت في حاجة في عزلة وعرضت المحتفلين وإذا كنت في مكتب في جنازة وعرضت المعزلين وإذا كنت في قطار عزلت المسافرين وهكذا قال ايش وصيت بيني وبين الدعوة قلت يا أنا في الزمان فلم يكن الزمان الآن وسائل الدعوة الآن تشعر بقوة شو الحبس في هذا المسجد من بعد من علم الكفر بعد ولا تكون في مراكش كعبه الزبده فانت مراكش عظيم مراكش ايرانزه معناها مراكش الصوت مش بلغ هذا الدين خلي صوتك يا اخوانا مش بلغوا هذا الدين مش بلغوا هذا الدين بلغوا عني ولا ايه بلغوا بلغوا عني ولا ايه ما تعرفش اي انت ما تعرفش حديث تصير سعره شو سعره اذا انت راجل يا اخوانا مسؤوليه امامك وحدود تدفع لك عندك مسائل كثيره تشوف الناس يسمع الصوت عظيم جدا ما زال لك يظهر الجو في الهما فرصه وضعوا ثقة فيه بعد فرصة عظيمة يدعوه إلى الله تعالى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يبنون عليهم التوحيد وشكرهم يا صاحب السجن أقرب أن تتكلم شوف كلمة طيبة صدقة والعبارات مهمة جدا والأسلوب عنده دور كبير الأسلوب عنده دور كبير كما قال كان الإسلام اليوم قضية عادلة والمحامي ضعيف شو عندنا قضية عادلة صح المحامي تعوضه احنا المحامون نحن المحامون في هذا البيت ضعاف اخلاقنا شويه شويه سلوكاتنا شويه شويه الى اخره اسلوبنا شويه شويه الا لله وانا الى رجل لكن شوف اسلوب حاجه يا صاحب السجن حاضر اليوم هو مش شايف يا صاحب السجن اقرب لكم من ان يكون خلوا ان يكون واحد في رايكم ويحبكم بعقولتكم ولكن اسلوبهم جدا اعطوهم بعقول ما يعرفوش كيف وعنده عقل انت بالنسبه لي قلت له اربعه متفرقون واحد يعبد الشمس واحد يعبد القمر واحد يعبد الحجر واحد يعبد الشجر واحد يعبد الانسان الفلاني واحد يعبد الانسان العلاني واحد يعبد الملائكه واحد يعبد كذا اربعه متفرقون حبيبهم ابي الله الواحد القهار شكون خير ابي الله الواحد القهار بين جواب ثم القهار لا تعبدون من دونه الا اسمه قال لك العلماء في قوله لا تعبدون ما قالش لا تعبدان ما بعد ذلك المهمة في الحرية أن يصدر الرؤية بعد نقولها الخمسين أقصد كذا كذا ما تعبدون من دونه إلا أن لا أنزل إليكم أنتم هذا ما أنزل الله بها من سلطان أعوذ بكم وشكم تعبدون كم أحسنكم وشكم يعبدون أرباب متفرقون تعبدون أرباب متفرقين كم أحسنكم وشكم يعبدون لكن هذه الأرباب التي سميتموه أربابا وسميتموه آلهة أعطيتم الإله دون وجه حقه عندكم دليل عندكم برهان على هذا ما تختبرها وكل واحد يعبد ما شاء ويسميه إلها ثم تدعو الوالي وسواه إذا قال لا تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم أذرهم لا تذكر الله بها من سلطان لا تذكر الله بها من برهان من حجة من علم ما أنزل الله بها من سلطان ثم قال إن تشركوا إلا إله أمر أن لا تعبدوا إلا إله كاشف إن تشركوا إلا إله أمر أن لا تعبدوا إلا إله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا هو الدين القيم المستقيم المله المستقيمه التي لا اعوجاج فيها والانحراف ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يصلح ليس جديدا ألا تحرمها في إسكان أو يستطيع الأحلال بشكل كل يستطيع أن يكون جمع عظام في عبادة الله وتوحيد الله وفي إشراف به موضوع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتقبل له من الله عز وجل إلى آخره جاء في وقت وجيز بعض الرجال يستطيع هو وإذا هو أحلال يا صاحبي حاضر أما أحدهما فيسقي عرضه بصلاة إنسان رجال شافوه في الناس بأنه يعصى معنى ويخلق فيها خطر هذا قد تشرك أو إيتاد أنك تنسك ربك خطرا مش مصد جمال رب سيد الرب يقول الله من معنى رب الله سيد ولذلك يقال فلان الرب الإبل وفلان الرب هذه الدار والرجل والأب رب الأسرة والأم رب البيت صح ولكن هذا هو العظيم الرب هو معنى سيد فقال أن أحدهما فليسقي ربه خمرا هل تسجد ما سجد لكم تعرف بفيه كان خدوع في الملك وحسيره كان طباخا يطبخ طعاما والثاني كان يسقيه الخمر والحوت معنى تحقيق له بالدين تام لشهوة يسقي سيدي تام مع تحقيق المسلم وراح يسمح له الملك وراح يعود يرجع لخدمته يسقي عمره وخمره أحمد العون كان يسقي الخمر يخدم الإعلام يخدم الخمر يسقي الإسلام الملك أما أحدهما فيسقي عمره وخمره وأما الآخر لاحظ قال يسوع وأما الآخر فيصبر فتذكر الطرف تأخذ الطير من رأسه وأما الآخر فيصبر لأن هذا الثاني طباع كان كل واحد كان يطبخ طعام كان وكان واحد كان يقوم بسقاية يمكن يطبخ طعام تاعه يقال انه تهم بانه اراد ان يضع السم في الطعام من اجل ان ياكل الملك ولذلك سجد وذات خرج من السجن الى اليمنى خلص الملك وصح هذا الذي حدث صح خرج سقط قال له تصبر دكتور صبر كان فالدكتور كانوا بالخيوط يثبتون الانسان الذين يريدون ان يخرجوه يثبتوه على خشب الذكر هذا هو الصبر يصبرون قال واما الاخر فيصبر ولما يصبر في مده جد الطيور تاكل راسها فيصبر فتاكل الطيور راسها هذا ليش الروح اللي عنده خمس راسهم والطيور يحملون راح يصبر ويموت وجد الطيور تاكل راسها قضي الأمر الذي فيه تستفيد تفهم في الدين تعبير رؤية تدوى تستفيد تستفيد أن يفكر تعبير رؤية مشي لعبة علم مشي لعبة تدوى قضي الأمر الذي فيه تستفيد وقضي الأمر ذكر بعض المفسرين أن الشابين أن الفتيين حينما فسر له الله هل تفكر خطة في قلبك أحفظ قال لنا كنا نفسه وضعش الأول لما رشيت كنا نفسه قال لهم قضي الأمر ما صريح معك رؤية قضي الأمر الذي فيه تستفيد الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ما اشتهر الرؤيا هو ثقة باليهود السلف واحد وباللي واحد محمود على خط ساحر راشد يخرج ويرجع لعالم الفرق مع انه راح يتلقى بالملك والملك واضح عليه شو اسمه لابد ان يكون حوكم اذا مش قال قام في عدد وقال خلق يوسف عليه الصلاة والسلام وقال لي الذي ظن انه لاجئ منهما قال هذا كان الشك بزحيح مساحر وقال الذي ظن انه لاجئ منهما اذكرني عند ربك قالوا تعالى حسيت ترجع الاستقالة بارك الاسلام لذلك هذا قلوا بني واحد كسال مغمور رمزوا في السجن وسيدور هذه تسجيل خبر على سجل تاعات ان يقوم على حقيقه شهر شهرين ثلاثة وكتب أخبار صح نسيت لسنوات وقال الذي ظن أنه لا يجد منه الهم عند ربه مش الله عز وجل فإن كان الشيطان ذكر ربه فذلك في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فذلك في السجن بضع سنين هذه فأنساه الشيطان ذكر ربه بعض من بعض الشيطان قال في يوسف عليه الصلاة والسلام انسان الشيء يطلب الإفراج من الله عز وجل تعلق بالإنسان هذا وزاد تعلق بالملك قال الجدول فأنساه الشيطان ذكر ربه نساه الشيطان وكل واحد معرض بأن ينسيه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه وكيف قال هذا هذا في خلق السجن أنساه الشيطان أن يذكر أو أن يذكر ربه أو أن يذكر يوسف عند ربه عند سيده نساه الشيطان ما ذكروش نساه يوسف عليه السلام كان على السجن وقلبه وهذه هي أكبر في الصلاة لأنك راح تشوف من بعد بعد مدينة تلك نهار الملكة تقرأ أمرها أفزعته وأقلقته وأقلق صوت جعله وذهب له النوم إني أرى سبع بقرات سنان يأكلون لبن الرجال وخجل على شاء الله هذا المخ يستحي فكرة كيف يتسع في السبع لا هو هو وقصة سنان فأنزل الشيطان لكربه فذلك بإحتجل بضع سنين شحال بضع سنين البضع كلمة بضع في اللغة العربية بين ثلاثة حتى تسعة ثلاثة بضع أربعة بضع خمسة بضع ستة سبعة ثمانية تسعة ما يحتمل باحتمال ان يوسف عليه الصلاه والسلام في السجن ثلاث سنوات ممكن ربعه ممكن خمسه لكن اكثر ما تجده عن المفكرين انه الذي سبع سنوات سبع سنوات وفي السجن مظلوما على مستوى المجتمع فذلك في السجن بضع سنوات معاشر الحكايه في هذا القدر باش نبداو سواء معاشر الله في عيش الله في الله عز وجل لان المشكله في بعض صالحهم يسالونا خلاص نقوم بآيات واضحة مرة إن شاء الله بإذن الله تعالى نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائده وننتقل إلى آيات أخرى وإلى شرح بعض الملاحظات أخرى من مراحل حياة يوسف عليه الصلاة والسلام وسر من السجن يوسف كيف خرج من السجن بحمد الله كيف يخرج ورأسه مرفوعا ورأسه مرفوعا عليه الصلاة والسلام لكن في هذا البارك وفي كل سبحانه الله بحمده شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومعلم حسن القائلات جزاكم الله خيرا وسلم عليكم.